يسأل عن حديث ميمونة رضي الله عنها أنها اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى عائشة رضي الله عنها فأمرت بقول اللهم داوني بدوائك واشفني بشفائك واغنني بفضلك عمن سواك. هذا غير صحيح، هذا ليس بصحيح. نعم. يسأل عن حديث من بدا جفا ومن تتبع الصيد غفر. والله هذا يعني فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، رواه الإمام أحمد وغيره فيه ضعف، جاء بإسنادين أو قد يكون أكثر، في كلا الإسنادين فيه ضعف. نعم. يسأل عن حديث من كنت مولاه علي مولاه. نعم هذا الحديث ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.